لا إله إلا هو. يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا الله يا ملك يا الله، يا الله يا قدوس يا الله، يا الله يا سلام يا الله، يا الله يا مؤمن يا الله، يا الله يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي، يا الله يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير، يا الله يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور، يا الله يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل، يا الله يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد، يا الله يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد، يا الله يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم، يا الله يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد، يا الله يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر، يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي، يا الله يا الله يا متعالي، يا الله يا بر يا تواب، يا الله يا منتقم يا عفو يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله، يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله، يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله، يا الله يا رشيد يا الله، يا الله